قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تعالى: إذ قال ربك للملائكة: إني خالق بشرا من طين، فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال: يا إبليس، ما منعك أن تسجد لما خلقت بيديك؟ أستكبرت أم كنت من العالين؟ قال: أنا خير منه، خلقتني من نار وخلقته من طين. قال: فاخرج منها فإنك رجيم، وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال: رب فأنظرني إلى يوم يبعثون. قال: فإنك من المنظرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال: فالحق والحق أقول، لأملأن جهنم منك وممن تبعك منهم أجمعين. قل: ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين، إن هو إلا ذكر للعالمين، ولتعلمن نبأه بعد حين. علمنا فيما سبق أن الله تعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخبر قومه لأنه نذير ومنذر، وأن الله تعالى أمر بأن يدعو الخلق إلى عبادته، لأنه ما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار. فأنا لست بملك ولا بجبار، وإنما أنا منذر أدعوكم إلى ما دعاكم الله جل وعلا إليه، وأدعو نفسي إلى ذلك الأمر. ما أنا إلا نذير. وأمره الله جل وعلا بأن يقول لهم أيضا: إن هذا الأمر الذي ندبني الله جل وعلا لأجله وبعثني ليدعوكم إليه هو نبأ عظيم، أو أن هذا القرآن الذي يوحى إليه والذي أنتم عنه معرضون هو خبر عظيم، وكيف لا يكون خبرا عظيما؟ والله تعالى ما خلق الخلق، ما خلق السماوات وما خلق الأرض وما خلق الأفلاك وما خلق العوالم والمعالم إلا لأجل هذا الأمر، وهو الدعوة إلى عبادته وطاعته. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. بعد ذلك أمره الله جل وعلا أن يخبرهم بأن بشر وخلق لله ولست بإله، ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. لولا أن الله تعالى أوحى إلي، ولولا أن الله تعالى علمني ما لم أكن أعلم وأخبرني بأمور لا أعلمها إلا عن طريقي، كيف يتأتى لي أن أخبركم بما جرى وما يجري في الملأ الأعلى بالذي جرى بين الرب جل وعلا وبين ملائكته؟ وأنا بشر كما ترون، خلقني الله من أب وأم، ولكن الله تعالى ميزني بأن أوحى إلي الوحي، ومن ضمن ما أوحى الله تعالى إلي أخبارا وأمورا جرت في الملأ الأعلى. ما كان لي من علم، لا سيما وأنه صلوات الله وسلامه عليه لم يتعلم، بل إن العرب في ذلك الوقت كلهم يسمون أميين، ليسوا كأهل الكتاب، لا يعلمون الكتاب. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته، سماهم الله تعالى أميين. هذه فارس، وهذه الروم، وهؤلاء اليهود، وهؤلاء النصارى. اليهود والنصارى سماهم الله تعالى أهل كتاب، لأنهم كانوا على كتاب، إلا أن هذا الكتاب حرفوه وغيروه وبدلوه، فلم يدرس ولم يقرأ، ولكنه خير من كل من درس وقرأ. علمه الله تعالى ما علمه، ولم يأتي بشيء من عندياته، بل يتلو ما أوحى الله تعالى إليه. ولهذا لما كان جبريل عليه السلام يأتيه بالقرآن والوحي، كان رسول الله عليه الصلاة والسلام يحاول أن يرسل ويقرأ أثناء قراءة جبريل، فأمره الله جل وعلا بأن يتبين وأن يتمهل، لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. هذا الأمر ليس من عندي. ولذا قال الله تعالى ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. وقال الله تعالى له أو في شانه صلى الله عليه وسلم ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. فهو رسول مرسل، نبي مرسل، آتاه الله تعالى الحكمة، وعلمه الله تعالى ما لم يكن يعلم. ولذا قال الله تعالى له داعيا مرسلا أن يخبر قومه بأنه ما كان له من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. أخبرهم بأمر، هذا الأمر قديم، هذا الأمر لم يجري في الأرض، هذا الأمر من أخبار السماء، هذا الأمر جرى قبل أن يخلق الله آدم. وهذا محمد صلى الله عليه وسلم النبي البشر يخبر عن تلكم الأمور التي جرت قبل أن يخلق الله تعالى أباه آدم. ولذا تجرد النبي من كل حول، وتجرد النبي من كل قول، وقال عليه الصلاة والسلام ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون. عندما جرت الخصومة عند الله تبارك وتعالى أخبرني الله جل وعلا بهذه الأمور التي جرت وسبق أن مضت، اسمعوها، يذكرهم الله تعالى بها. قال إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين. هذه الأمور التي أذكرها لكم وأحدثكم بها وأتلوها عليكم ما هي إلا من طريق الوحي الذي يحيه الله تعالى إليه. وهذا القرآن الكريم الذي أنزله الله تعالى على النبي العظيم ما هو إلا وحي أوحاه الله إلى رسوله بواسطة جبريل الأمين عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. الوحي في اللغة الإعلام بخفية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يوحى إليه بأنواع، تارة بطريق الإلهام، تارة بطريق ملك يأتي إليه ويخبره ويحدثه، وتارة يأتي عن طريق جبريل. وإذا جاء جبريل بالوحي أصاب النبي ما يصيبه، إذا كان قائما على بعير جلد، وإذا كان رسول الله عليه الصلاة والسلام في الليلة الشافية الشديد البرد تفصد عرق، لأن الله تعالى قال له: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. هذا قول ثقيل، هذا القول لا يأتي عن طريق الإلهام، لا يأتي عن طريق ملك يخبرهم، إلا عن طريق جبريل عليه الصلاة والسلام. لأن الله تعالى إذا تكلم بالوحي صعق من في السماء، وسمع جبريل كلام الله، وبعد ذلك يثير الملائكة: ماذا قال ربنا؟ قالوا الحق. بعد ذلك ينزل جبريل على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ويصيب النبي صلى الله عليه وسلم ما يصيبه عند الوحي، فهو وحي يوحى إليه. خلاصة هذا الأمر الذي جرى في الملأ الأعلى، الملأ الأعلى الأمر العلوي، الملأ الأعلى الملأ الذين هم عند الرب، والله وصفهم بالعلو: ما كان لي العلم بالملأ الأعلى. الأعلى ليس الأسفل، القرآن عربي نزل بلغة العرب، فإذا قلت صعدت العلوة ليس معناه أنني نزلت السفل، وإذا قلت أنا في السفل ليس المعنى أنني في العلو. فالله تعالى الذي تكلم بلغة العرب وصف هذا النبي بأنه علم علوم الملأ الأعلى الذين هم عند الرب، لأن الرب علي أعلى. الله موصوف بالعلو، الله موصوف بالعلو، الله جل وعلا مستوي على عرشه، استواء يليق بجلاله. عرش الله ليس في الأرض، عرش الله تعالى ليس يمين ولا شمال ولا أمام ولا خلف، عرش الله فوق سبع سماوات، الرحمن على العرش استوى، على وارتفع. والله جل وعلا علي أعلى، علي أعلى. لا يصح أن يعتقد عاقل أن الله تعالى يحيط بالوجود ومع الوجود، وأن الله تعالى لا فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا خلف، وأن الله تعالى لا يوصف بجهة وبخاصة جهة العلو. لا تقل بأن الله علي أعلى، وإنما الله تعالى في كل مكان. من الذي قال هذا؟ هذا كتاب الله بين أيدينا، وهذه سنة رسول الله بين أيدينا واضحة. الله تعالى يقول: الرحمن على العرش استوى. الله تعالى يقول لعيسى: ورافعك إليه، ويقول: بل رفعه الله إليه. وعلام أكثر وآتي بالأدلة، لو سألك سائل بالله وقال لك: يا عبد الله، أنت تعتقد بأن الرسول أسمي به إلى بيت المقدس؟ تقول: نعم. أنت تعتقد بأن الرسول عرج به؟ تقول: نعم. العروج بمعنى الصعود، النبي عرج به إلى أعلى، إلى السماء الأولى وما فوقها، إلى أن بلغ السماء السابعة، ورأى ملائكة الله، ورأى أباه آدم، ورأى إدريس، ورأى عيسى، ورأى موسى، ورأى إبراهيم، راه في العلو. ولما بلغ إلى سدرة المنتهى الله جل وعلا أكرمه وأتي بالرفرف حتى بلغ إلى موضع يسمع فيه صريف الأقلام، وناجاه الله وخاطبه الله. الله موصوف بالعلو، الله موصوف بالعلو، هذا ما عليه أهل السنة والجماعة، اعتقاد أن الله موجود في كل الوجود بذاته. يا إخواني أنصحكم نصيحة لله، هذه عقيدة الحلولية الذين يعتقدون الله أن الله يعتقدون أن الله في كل مكان، وهذه عقيدة باطنية باطلة. وأما سيد الخلق فقد دعانا إلى أن نعتقد بأن ربنا في السماء، ومن ضمن ما علمنا ربنا الله الذي في السماء تقدس اسمه، وأخبرنا بأن لله ملائكة يتناوبون يتعاقبون، هؤلاء الحراس الذين يحرسوننا ينزلون من السماء في وقت العصر وينزلون من السماء في وقت الصبح، فيلتقون في وقت العصر والصبح، فيصعد هؤلاء ويهبط هؤلاء ويعرجون، فإذا عرجوا يقول عليه الصلاة والسلام فيقول لهم ربهم وهو أعلم به: كيف تركتم عبادي، كيف تركتم عبادي، يقولون تركناهم وهم يصلون وأتيناهم وهم يصلون. الملائكة تعرج تصعد تعلو إلى الرب ملا أعلى عالي. أنت تقرأ آية الكرسي: الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم، إلى أن تقول: وسع كرسيه السماوات والأرض، كرسيه فوق السماوات والأرض وعرشه فوق الكرسي، وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، كما قال عبد الله بن رواحة رضي الله تعالى عنه: لما رأته جارية وهو الجامع، لما رأته امرأته وهو الجامع جارية له في بيتها، له جارية وطئ جاريته في بيت الزوجة، المرأة رأت الأمر بعينيها يا عبد الله في بيتي وعلى فراشي جامعتها وطيتها، قال: لا أنا ما فعل، يا سبحان الله أنا رأيتك بعيني، قال: ما فعل، قالت: إذا اقرأ القرآن، الجنوب لا يقرأ القرآن، فإذا كنت لم تأتيها فاقرأ القرآن. فقال عبد الله بن رواحة وهو شاعر: شهدت بأن وعد الله حق وأن النار مثوى الكافرين، إلى أن قال: وتحمله ملائكة شداد، ملائكة الإله مسومين، وقال: وفوق العرش رب العالمين، وفوق العرش فوق العرش رب العالمين. قالت: آمنت بالله وفتحت بصري ونظري. فأتى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره الخبر هذا الذي جرى كيف وكيف، وأنا قلت له هذه الأبيات، فضحك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الله جل وعلا أيها الإخوة موصوف بأنه علي أعلى لا إله إلا هو. بعض الناس يلتبس عليهم الأمر ويحتجون بآية، هذه الآية لا حجة لهم فيها، الآية اسمعوها يحتجون بها على أن الله تعالى في الأرض وأن الله تعالى في كل مكان، ولا يقصدون بأن الله تعالى في كل مكان بعلم، وإنما يقصدون أن الله تعالى في كل مكان بذاته. الآية يقول الله تعالى: وهو الله في السماء إله، وهو الذي في السماء إله، وفي الأرض إله، في السماء إله وفي الأرض إله، هذا دليل على أن الله تعالى في السماء والأرض وأنه حال بالوجود. الجواب: ما صبت الهدف، أبعدت النجعة، ما وقفت على الحقيقة. من درس كلام العرب يعلم بأن الإله في لغة العرب إذا قيل إله يعني معبود، الله تعالى معبود في السماء والله تعالى معبود في الأرض. ما قال الله تعالى الله في السماء بذاته والله في الأرض بذاته، وإنما قال الله تعالى وهو الذي في السماء إله له ملائكة وله خلق يعبدونه في السماوات السبع وهو إله معبود في الأرض. فلا يلتبسن الأمر عليه أيها الأخ المسلم، لكن الله تعالى عندما نعتقد اعتقادا جازما بأن الله تعالى لا يحل في خلقه وأن الله كان ولم يكن شيء، ما فوقه سماء وما تحته سماء، كان الله تعالى كما ورد في بعض الأخبار كان في عماء، فخلق الله القلم وكتب القلم ما كان وما يكون إلى يوم القيامة، وخلق الله العرش واستوى الله تعالى بمعنى على وارتفع على عرشه، وهو لا يخفى عليه شيء من أحوال عباده، لا إله إلا هو. وأخيرا أريد أن أقول لك إن النبي عليه الصلاة والسلام في عام حجة الوداع وقبل أن يموت بأقل وقبل أن يموت بأيام وقف بعرفة صلى الله عليه وسلم وخطب الخلق وأكمل الله تعالى به الدين وأنزل الله عليه الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم في ملأ الصحابة الذين وقفوا بعرفة وعددهم في ذلك العام يزيد على 114,000، خطبهم خطبة عظيمة جليلة وقال: ألا هل بلغ؟ قالوا: نعم. قال: اللهم اشهد. والله يا أخي لو جيت إليك قبل أن تتأمل وتتذكر وأقول لك أين الله تقول الله في السماء. لو ظلم إنسان رفع يده أنا أشكوك على الذي في السماء. لو جيت إلى طفل صغير وقلت له أين الله يقول لك الله في السماء. ولكن بعدما قام مضت القرون الفاضلة تلبس بعض أعداء الله بلباس الإسلام وأتونا بهذه الاعتقادات الباطلة. يا موجود في كل الوجود، يعني أن الله موجود في كل الوجود بذاته، خطأ. الله موجود في كل الوجود بعلمه لا يخفى عليه شيء من أعمال عباده. وأما ذات الله تعالى فإنه الله جل وعلا له ذات تليق بجلاله، ليست كدواتنا. الله جل وعلا مرتفع عال على عرشه مستو عليه استواء يليق بجلاله لا نعلم كيفيته. إذن الملأ الأعلى الجمع الكبير الذي خلقه الله تعالى في الملأ الأعلى في العلو عنده لا إله إلا هو. يذكر النبي عليه الصلاة والسلام أو يذكر القرآن قريش العرب يذكرهم بما جرى في الملأ الأعلى عند الله. أين الله؟ أين الملأ الأعلى؟ أين الله؟ السماء. كيف استوى؟ لا نعلم. جلس واستقر؟ لا نقول هذا. ما معنى استوى؟ يعني على وارتفع. هكذا أمرنا الله تبارك وتعالى، ويقول لنا رسول الله: ينزل ربنا كل ليلة إلى سماء الدنيا عندما يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع فاستجيب له هل من مستغفر فاغفر له. فالذي بلغ اليه المنام هو ان الله تبارك وتعالى فوق سبع سماوات سائر من خلقه. جرى قبل ان يخلق الله ابانا ادم خصومه وامر جلل كبير ذكرنا الله تعالى به. قال تعالى: إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. خلق الله تعالى خلق من نور يسمون الملائكة، وخلق الله تعالى خلقا من نار يسمون الجن، وأراد الله تعالى أن يخلق أبانا آدم ونحن من آدم، فخلق الله تعالى أبانا آدم من صلصال من حمأ مسنون من تراب. وقصة خلق آدم سيذكرها الله تعالى لنا في هذه الآيات كما ذكرها الله تعالى في سورة البقرة وفي سورة الأعراف وفي سورة الحجر وفي سورة الكهف. ذكر الله تعالى قصة خلق آدم في هذه الآيات. أقول قبل أن يخلق الله آدم خلق الله تعالى ملائكة، هؤلاء الملائكة خلقوا من نور وخلقوا للعبادة والطاعة قطعا، لا يرتكبون خطايا ولا ذنوب، لأن الله تعالى قال لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. هذا خلق خلقه الله تبارك وتعالى، وأراد الرب أن يكون هذا النوع من الخلق عباد مؤتمرون لأوامره منتهون عما نهى عنه، هم السماوات العلى عند الله. وتذكرون الحديث: أطت السماء أطت السماء، يعني سمع لها صوت كصوت الثقل، وحق لها أن تئر، ما من موضع كبر. السماوات ما هي الأولى ولا الثانية، جميع السماوات السبع، ما من موضع كبر إلا وملك قائم أو ساجد أو رافع، وملائكة معنا حراس، وملائكة وملائكة وملائكة، وبيت الله الذي نطوف به جعل الله تعالى فوقه موازيا له بيتا يسمى البيت المعمور، السماء السابعة فيها بيت معمور، من يعمره؟ ملائكة الله. واقتضت حكمة الله تعالى أن يجعل لنا نحن بني آدم بيتا في الأرض، البيت المعمور فوق موازي للبيت المعمور في الأرض، البيت الذي بناه إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام تكريما من الله لنا، البيت المعمور للملائكة. اسمع، هذا البيت المعمور يطوفه كل يوم وليلة 70,000 ملك لا يعودون إليه إلى أن تقوم الساعة. أكرر، البيت المعمور السماء السابعة في كل يوم وليلة يطوف به 70,000 ملك لا يرجعون ولا يعودون إلى الطواف به مرة أخرى إلى أن تقوم الساعة. ولهذا قال الله تعالى: وما يعلم جنود ربك إلا هو. وما يعلم جنود ربك إلا هو، لا إله إلا هو. لهذا السماء كادت أن تقع على الأرض من كثرة الخلق، الملائكة، العباد المطيعون لله الذين لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. أنا وأنت معنا ملائكة، حراس، حفاظ، يحفظوننا من أمر الله، ملكات الحسنات، ملكات السيئات، وهلم جرة. إذن هذا الصين الذي خلقه الله تعالى من نور يسمى الملائكة. هذا الصين يتشكل، يتغير، يتلون، تارة يكون على شكل آدم، تارة يكون على غير ذلك، يتخلل، يتخلل، يدخل في مجاريف في رحم الأم. ملائكة موكولون برحم الأم. إذا مضت 4 أشهر وعشر أيام جاء الملك وأخذ النطفة التي هي في الرحم قبل أن تصور وتخلق، وأخذها وقال: يا رب، مخلقة أو غير مخلقة، تريد أن يكون منها مخلوقا لا يا رب؟ فإذا قال الله تعالى مخلقة، أمر بفتح الرزق والأجل والعمل، وشقي أو سعيد. وفصل سبع مفتوحة، فم مفتوح، عينين، ما جعلهم الله تعالى من الخلق. ولو جعلهم الله تعالى من الخلق لفر منا الخلق، كما جعل الأمام، أمام تبصر مدى البصر. يفصل يدين كل يد بخمسة أصابع. سبحان الله، ما جعل واحدة هنا واحدة هنا، لفر من فر الناس وهربوا منه، ولكن جعلها هكذا كما تشاهد وترى. ولو نفخت الروح وسقط الولد في اليوم الأول، لو حملنا الولد لوجدنا أنه لا فرق بيني وبينه، إلا أن هذا جسم كبير وذاك جسم صغير. هؤلاء ملائكة موصولون بهذا الأمر، وهم كثير. جبريل سارة يأتي إلى رسول الله على صورة رجل، وتارة يأتي على صورة رجل معين. الرجل المعين يسمى دحية الكلب، وتارة يأتي على صورة رجل ما، كما جرى في حديث عمر. بينما نحن جلوس عند رسول الله إذ دخل علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. في ذلك الوقت محيط المدينة صغير، ومع هذا ما عرفنا هذا الرجل. وهذا الرجل جاء على شكل عضال متمدد، شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفه منا أحد. دخل وجلس وسأل النبي أسئلة عن الإسلام، عن الإيمان، عن الإحسان، عن الساعة، عن علاماتها، وذهب انطلق. قال: فلبثنا مليا. فقال النبي: يا عمر، أتدرون من السائل؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: هذا جبريل أتاكم يعلمكم أمر دين. وجاءه مرة وهو في غار حراء في صورته التي خلقه الله عليها، وجاءه مرة أخرى بغير تلك الصور، ملأ ما بين السماء والأرض. إذن الملائكة الخلق يتصورون، يتشكلون، يصلون، يعبدون، يصلون في السماء ويقرؤون القرآن ويؤمنون، غير المغضوب عليهم ولا الضالين، يقولون آمين. ولهذا قال لنا سيد الخلق من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قالت ملائكة السماء آمين وقلنا نحن أهل الأرض آمين، وافق تأميننا تأمين الملائكة غفر الله تعالى لنا ما تقدم من الذنب. يعني الملائكة يصلون، الملائكة يعبدون ولا يعصون. وخلق الله الخلق الثاني الذين هم بنو الجان الجن، خلقهم الله تعالى من نار، من نار السموم، ايضا يتشكلون يتغيرون يتلونون، وهم يعبدون وتارة يعصون، ليسوا كالملائكة. خلقهم الله تعالى وأسكنهم هذا الكوكب قبل آدم، فعثوا في الأرض فسادا أفسدوا فيها، فأزالهم الله تعالى منها. ومضت مدة أرادها الله، فشاء الله جل وعلا أن يخلق أبانا آدم ليكون خليفة الأرض وليخرج هذا النسل. فقال الله تعالى لملائكته في الملأ الأعلى: إني جاعل في الأرض خليفة، جاعل في الأرض خليفة. الملائكة يعرفون الجماعة الذين كانوا بالأرض قبل آدم وماذا عملوا. قالوا: أتجعل فيها من يسجد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك؟ قال الله تعالى: إني أعلم ما لا تعلمون. هذا الكلام جرى في الملأ الأعلى عند الله. وأنا أركز وأكرر وأغتنم الفرصة لأقول هذا من الأدلة التي تدل على أن الله تعالى موصوف بالعلو. الله ليس في كل مكان بذاته، الله تعالى ليس في الحشود مواضع الخلاء، حتى لا إله إلا هو. الذي يزعم بأن الله تعالى لا يوصف بالعلو جارية سوداء حبشية كانت تقطن المدينة خير منه، وهي من أصحاب نبينا محمد، جارية حبشية سوداء كانت لرجل ترعى له غنم ناحية سلع، وسلع جبل معلوم، فماتت، جاء ذيب وأكل الشاة، جاء ذيب وأكل الشاة الرجل، فلما علم ما صبر، فما كان منه إلا صفع الجارية صفعة في وجهها سبيلها حتى تأثر هو من الصفعة، فأتى يشكو أمره إلى رسول الله: أنا وقع مني يا رسول الله خطأ، في جارية سوداء ترعى لي غنم، جاء لي وأكل شاة لها، فلما علمت الخبر ما ملكت نفسي فصفعتها. يعني أنه حزين. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله أنا علي رقبة، فهل ينفع أن أعطي هذه الجارية؟ فقال النبي: ادعها لي. فأتي بالجارية الحبشية السوداء إلى رسول الله، وقد جاء في بعض الأخبار أن لسانها كان فيه لكنة، فقال لها النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءت: لأنها ستحفر، يريد أن يختبرها أهي مؤمنة أم لا. قال لها رسول الله: أين الله؟ بعض من يدعي العلم يقول: لا يجوز أن تقول أين الله، وهذا رسول الله يقول: أين الله؟ جواب الجارية قالت في السماء ورفعت اصبعها الى السماء. اذا كان قول هذا باطل النبي يعاقبها او يعلمها او ينكر عليها، اما يعاقب او يعلم او ينكر. ما انكر ولا عاقب بل اقر وقال انها اعتقها فانها مؤمنة. يعطي بعض الذين يدعون العلم ويقولون انا لو ادركت هذه الجارية لقطعت اصبعها لان رفعت اصبعها الى السماء وقالت بان الله في السماء. ارأيتم الى اي حد التعصب على الرأي على المذهب؟ يا اخي ديننا قابل للبحث قابل للاخذ والرد. ان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر. وهذا ربنا جل وعلا يقول في سورة تبارك امنتم من في السماء مرتين امنتم من في السماء مرتين. وكلنا يعلم ان الرسول عرج به الى السماء اذ يغشى السدرة ما يغشى ما زاغ البصر وما طغى. لقد رأى من آيات ربه الكبرى سدرة المنتهى فوق. والنبي رأى سدرة المنتهى وما فوق سدرة المنتهى وأتي برفرة صعد عليه حتى بلغ إلى موضع يسمع صريف الأقلام وناجى الله وخاطب الله ناره. يا جماعة الإسلام يا أهل لا إله إلا الله كلام الله واضح، سنة النبي عليه الصلاة والسلام واضح بينا. فالملأ الأعلام عند الله تبارك وتعالى. وجرت هذه الخصومة التي حدثنا الله تعالى عنها في هذه الآيات وفي غيرها من الآيات التي ذكرت كما قلت لك في سورة البقرة والأعراف والحجر والكهف. قال تعالى إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين. الله خلق أبانا آدم من طين من تراب. لهذا أنا وأنت اليوم حب جسدك يخرج تراب، وبعبارة أخرى الله خلق لآدم من تراب وخلق حواء من ضلع آدم واجتمع آدم وحواء نطفة. يا رب مخلقة أو غير مخلقة؟ إذا قال الله تعالى لهم مخلقة سأل عن الموضع الذي يقبر فيه، فين يموت هذا؟ في المدينة في مكة في أي موضع؟ فإذا أخبر مد يده إلى ذلك الموضع وضعه وضعه مع النطفة والله ما يقبر إلا في ذاك المحل. فخلق الله تعالى آدم أبانا من تراب ونحن خلقنا من ماء مهين خلاصة التراب. ويسمي الله هذا الماء مهين حقير حتى لا ترفع خشمك. أنا من أنت؟ أنا من أنت؟ قال مرتبة 15 خلاص، ولا تاجر ولا كذا ولا ها ونسيب وحسيب. يعود الى هذا الماء المهين الذي اذا وقع على الثوب اول من يجري ويغسله الاب والام. لا يريد الاب ان يرى هذا الماء على الثوب. يذكرون ان سلطان عظيم مر على رجل صالح عادل فاذا بالخلق عندما مر الموكب انهال وقيام وجري وركوع وسجود. فمر الموكب على هذا العابد الصالح وهو على حاله لم يتحرك، فكان السلطان تغير. العالم هذا كله يقوم ويهرع ويجري وهذا لا يقوم لي. اتى وقف عليه وقال له الا تعلم من انا؟ قال له بل انا اعلم من انت. قال من انا؟ قال انت اولك نطفه قذره واخرك شيفه مجرى. يا اخي والله روح البديع شوف، اولك نطفه قذره واخرك جيفه مجرى. والله جيفه الدواب ليس بها الرائحه التي في جيفتنا نحن، وروث الدواب ليس كروثنا نحن. روثنا نحن يحتاج الى دخلت الحمام صابون ممسك، ولكن روث الدواب ناخذه فرحانين حتى يكون الفجي طيب والفرجي طيب بالزرع، أليس كذلك؟ بلى. وقال له أخيرا وبين ذلك تحمل العذرة، أنت الآن لو وجع الإنسان البطن لخرجت الجيفة المذرة الممكنة السيئة، ولذا لا ينبغي للعبد أن يتكبر، بل عليه أن يتدبر، أن يتواضع للرب، أن يستسكن، أن يعلم أنه خلق لله. ابلغ ما بلغت إليه، وصل ما وصلت إليه، فأولك أنك مولود بين يدي الخلق، وآخرك أنك محمول من الخلق، وأنك مقبور في هذه الأرض. ولهذا لا داعي للكبر، لا داعي للتعالي، لا داعي للتكبر والتجبر. أنا وأنا، من أنت؟ من أنت؟ إذا قلت أنت يوجد آخر يقول لا ليس أنت، أنا، وآخر يقول لا ليس أنتما وإنما أنا، وهكذا. ولكن كلما تواضعت لله رفعك الله. من تواضع لله رفعه، من تواضع لله رفعه. ولذا كان صلى الله عليه وسلم رسول الله أفضل الخلق، خاتم الأنبياء والمرسلين، المعظم المبجل عند رب العالمين، يقول أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. إذا أراد أن يأكل لا يتربع وإنما يجلس كجلسة الساجد. أنا آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد. ولما دعا رجلين كانا واقفين ما صليا، لأنهما صليا في الرحال علي بهما، أتيا ولما أقبل على المصطفى ارتعدت فرائسهما من الخوف، فقال لهما هونا على أنفسكما، إيش الخوف هذا؟ هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش تأكل القديد، أنا أمي تأخذ اللحم وتيبسه وبعد ذلك تدقه وتأكل، أنا هذا حالي. ليه هذا الخوف؟ إنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد، اللحم اليابس، والعرب مشهورون بهذا الأمر من قبل، فإذا لما أتت الخوف؟ صلى الله على رسول الله، صلى الله على رسول الله وعلى آله ومن والاه. يخرج إلى بدر وبعير واحد له وعلي والمقداد بعير، يتناوبان عليه من المدينة إلى بدر. الرسول يركب مدة وينزل، علي يركب مدة وينزل، المقداد يركب مدة وينزل. بعد ذلك قال لنا هذا سيد الخلق، نحن ندع البعير له، علي شاب قوي، المقداد شاب قوي، لا داعي لأن نركب، ندع البعير لرسول الله. عزم على هذا الأمر، جاء الدور، ركب رسول الله. لما جاء دور علي قال لا يا رسول الله تمر أنت، نحن لا نركب. قال لمن؟ والله ما أنتما بأقوى مني ولستما بأرغب مني في الأجر هذا سيد الخلق سيد المتواضعين. وإلا علي ربيب النبي أنا أركب ودع علي والمقداد أنا رسول الله لا داعي إلى أن يركب المقداد أنا أهيمن عليهم. وأخيرا أقول لك عمر ابن الخطاب العربي العدوي الخليفة أمير المؤمنين خليفة بلاد الحجاز بلاد الروم بلاد فارس بلاد القرد لما أرادوا فتح بيت المقدس الرهبان والقسس قالوا لا نسلم المفتاح إلا أمير المؤمنين صفاته موجودة مدونة عندنا كتب إلى عمر. أقبل عمر وذهب إلى بيت المقدس من المدينة إلى الشام إلى دمشق يذهب إلى بيت المقدس الخليفة على بعير واحد ومعه خادم الخادم يسوق البعير مرة والخليفة عمر ينزل ويركب الخادم المولى مرة حتى وصل إلى بلاد الشام. المسألة ما هي كبر ولا تعالي وإنما المسألة مسألة إيمان. الخليفة يمشي ويقود البعير للمولى وربما يكون مولى حبشي أسود هيا يمشي القضية قضية سفر. ولكن إذا جاء إلى دمشق وأراد أن يدخل بيت المقدس ربما أنه لا يحصل إلا دور عمر. قرب من بيت المقدس وإذا بالنوبة للمولى وليست لعمر وإذا بعمر سوق البعير للمولى ووصل إلى غدير فرفع عمر ثوبه ونعاله وهو يقود البعير للمولى وصل إلى دمشق باختصار راهم النصارى من هذا هذه مقدمة والمقدمة لمجيء الخليفة قالوا لا هذا الخليفة أقدم قبل قال الذي يركب قال لا هذا مولاه المولى راكب حتى دخل الخليفة عمر بهذا عز الله الإسلام الأخوة قوة الإسلام القلوب لا بد أن تكون مع الله فإذا لم تكن مع الله لا يبالي الله بها هذا القلب لا بد أن يكون متجردا للرب فإذا لم يتجرد للرب أصبح نكن عفن لا يبالي الله تعالى به ولا يبالي الخلق فيه لأنه مخلوق مما يعلم والكل خلق لله وأبونا آدم وأمنا حواء. ونظرا لقرب الوقت أكتفي بهذا القدر إلى الغد إن شاء الله وصلى الله وسلم وبارك.